فأسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صدق الله العظيم.